بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تحدث في موضوع المشيخة واعتبره الكلام عن المشيخة والشيخ والآداب الخاصة بذلك موضوعا واحدا كما قال، وجعله هو الحكم الأول من باب الأحكام، والمقصود بالأحكام يعني الآداب الصوفية خاصة بموضوعات سبعة ما أظن، والأول منها تكلم عن موضوع المشيخ، وكان قد تكلم من قبل في البدايات عند الكلام عن الأصول أصله وفصله أو فضله، كلمة المصريين أصل وفصله، أظن أن أصلها ضاد وحذف النقطة، أنا أرجح هذا على من يقول بأنه الفصل بمعنى المنطقي، هذا كلام بعيد عن الخيال الشعبي الجنس والفصل، كلام ده ما أظنش، إنما هو أفعلنا ذكر كذا وذكر أصله وفصله يعني في الغالب يعني فضله، والله أعلم. على كل حال عند الكلام عن فصله وفضله يعني عن مشروعيته ومكانته في الشريعة فضله، تكلم عن شيوخ ثلاثة كما تعلمون، شيخ التعليم وهو الذي يتلقى المعلومات فيفترض فيه أن يفهمها وأن يقدمها زي ما بيقول الخواجات understandable يعني قابلة للفهم، مش أي تقديم، يقدم الأشياء بصورة يمكن استيعابها، فده شيخ التعليم. وزحلتنا ويقرأ كلمتين في الكتاب يدورهم في دماغه ويحاول تقديم ذلك بطريقة أو بأخرى. أما شيخ التربية فهو الذي ينقل، كلمة التنقيل ده والنقل والانتقال مهمة لأنها هي المرادف للمصطلح الأساسي اللي هيتكلم فيه النهاردة، وهو السفر، أن التصوف سفر وانتقال وتحول وتغيير في طبيعة حياة الإنسان، وبدون هذا التغيير يبقى لسه، وبقدر ما يكون هذا التغيير على حساب العادات السيئة السابقة والانتقال إلى بدائل أخرى شرعية يكون حظ العبد أو السالك من التصوف. يعني ده مقياس ممكن هو بدأ التغير في الأحوال والتغير في العادات، إذا غير الإنسان العادات التي كان يسير عليها غير الله تعالى أيضا أسلوب التعامل معه. فالانتقال والنقل والتنقيل دي يعني التدرج بالسالك من أحوال الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان أو مقامات إن شئت، طبعا تعلم الفرق بين الحال والمقام، بل إن هذا المعنى موجود في علم الكلام، يمكن نتعرض به النهاردة ونحن نتكلم عن العوارض النفسانية. فحكاية الحال والمقام دي متصلة في علم الكلام بمسألة الكيفيات النفسانية، الكيفية دي فيها كيفية ثابتة وكيفية متغيرة، والكيفية الثابتة دي تشبه المقام عند الصوفية، أما الكيفية المتغيرة الأعراض المتنقلة المتغيرة فتشبه الحال، بل أظن استخدمت كلمة الحال، سمها الحال. أي الفريقين أخذ عن الآخر؟ الله أعلم، عايزة نظر وبحث. ولكن أظنني أشرت في تحقيق كتاب اللمع لمن قرأه منكم، اللمع لأبي الحسن الأشعري، إلى أن التواصل بين المتكلمين والصوفية أو بين علم الكلام والتصوف، كنا نظن وأظن في كتابات في هذا أنه من آثار المرحلة الأخيرة في علم الكلام، حينما بدأ المتكلمون يختمون كتبهم بفصول عن التربية الروحية أو التصوف كالخريدة وأمثالها، ولكن المسألة ليست كذلك، الارتباط منذ الصدر الأول، منذ القرن الثالث الهجري الذي ألف في نهايته في الغالب أو في بدايات القرن الرابع، أن الشيخ أبو الحسن حياته كلها وعليك بالمقدمة وهي 100 صفحة عن حياة أبو الحسن قبل نص اللمع، ويكفي أنه لا بيت ولا ولد ولا زوجة ولا حاجة أبدا، غير يستقبل الرسائل من جميع أنحاء العالم الإسلامي ويجاوب عليها ويقضي ليله ونهاره في التأليف والبحث والجدل والنظر وكده. بس إذا عجبك رأي أربري أو لم يعجبك، لكنها ملاحظة ذكية، يعني مش إحنا بس، بصوا علينا لأن إحنا رهبان. وأكثر من مرة نقلت لكم رأي الشيخ الحليم إن الرهبنة في ذاتها ليست معيبة، وإنما أداؤهم والتزامهم باستحقاقاتها هو الذي قصر عن فما رعوها حق رعاية، يعني منهم من رعاها ولكن بل ومنهم من شارك، فهذه بس. وإذا كلام ما كناش بنقبله في أول الأمر كالبعض منكم، أول ما سمعناه يعني من الشيخ استغربنا، صحيح هم الكلام المشهور لا رهبان أظنه ضعيفا، ولا يا شيخ النص لا رهبانية، شوف لنا. فأقسام المشايخ ثلاثة، واحد يقرأ الكلام ويشرحه، واحد يشرح الصدور بقى ويغير وينقل من حال لحال، وآخر يعني لا يسموه توصيل، يعني ممكن بتاع التربية يقف عند حد تزكية النفس وتطهير الأخلاق، ولكن أن يبلغ إلى المرحلة الأخيرة وهي ما يسمى بالتجلي، وهي الشهود، شهود يعني احنا عايشين في عالم الملك، عالم الحس، عالم المادة، ولكن في عالم الملكوت، وهو عالم فيه الملائكة وفيه أسرار أخرى، كتب المقادير وفيه وفوقه عالم الجبروت. التنقل أنواع كثيرة، ولذلك هنا أنا كتب على هامش إحدى الصفحات، أظنها صفحة حسب نسختي 143 كتب على الهامش الأسلوب الشاذلي الإمام الشاذلي جله مؤسس الطريقة الشاذلية وهي طريقة المصنف والشارح الأقل ما أعرفش المصنف كم طريق خوي اللي هو ابن البنا السرقسطي ولعله هو صاحب طريق لكن الشارح اللي هو الفاسي ابن عجيبة يقال لدي الشيخ الحسن حكاية إن شئت قلت وإن شئت قلت وإن شئت قلت وإن شئت قلت ويقلب الكلام وينقله أيضا من مستوى إلى مستوى دي طريقة أبو الحسن ودي الطريقة التي تكلم بها في المنصورة في معركة لويس 14 وأسره في ذلك من لقمان والشيخ العز الإمام السلام يقول للمستمعين اسمعوا هذا كلام قريب العهد بربه يعني كأنه لسه طازة هذا كلام عن كلام أبي الحسن قريب العهد فهو صاحب الطريقة دي ويسيل بك سيلا بدون أي معاطلة ولا ويتوغل في المعنى إلى الأعماق وهضطر أرانا معه حتى كده ولو على الأقل معنا يا سادة بس هنا بقى أتكلم بإيجاب الأبيات المتعلقة بهذا الموضوع من المنظومة لأن أبيكي أتكلم من تمهيدا للمسألة ثم قال القوم وإنما القوم مسافرون لازم تمد النون عشان يتم الإيقاع الوزن وإنما القوم مسافرون يعني بعض النسخ ما فيهاش ألف وعندي أنا الألف في غير مكانها لحضرة الحق السفر دائما إيه في نقطة انطلاق ونقطة وصول فهم ينطلقون من حالهم أو مقامهم الذي فيه إلى حضرة الحق أو المواجهة مع الله أو الذكر التركيز في كمالات الله سبحانه وتعالى وأفضاله إلى حضرة الحق وظاعنون أنتوا عارفين كلمة الظعن اللي يقرأ في شعر المحبة العربي يعني الكلمة دي كويس كثير فالفراق والظعن والسفر كل دي كلمات معناها مفارقة المكان لا رهبانية حديث ضعيف من مراسيل أبي داود كتر خيركم وذلك سبقت الشيخ هاني نفسه يوم في الجهاد ضعيف أيضا يعني لأنه الكلام ده أنتوا بقى ما كنتوش معانا في اللعبة احنا كنا الكلام ده هو يعني يملأ رؤوسنا ووجداننا لكن المعنى الأساسي صحيح وهو يعني إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الصنف من المسلمين المسلم خفيف الحاز يعني ما يحيطوش حاجة من الدنيا خفيف الحمل محدود وحتى قال فيه شعب من شعاف الجبل مش كده في بعض يعني عايش فوقه يعني لو أربر عرف الكلام فكان ضحك أكثر عايش فوق في شعاب الجبل. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما سمع هيعة، هيعة يعني صيحة الجهاد، طار إليها، طار هو خفيف وساكن فوق، فهو أشبه بالصقر أو بالإيه. كان محمد إقبال يسمي الصقر، عارفين الصقر؟ مصر بتعمل بتاع بس صقر مدجن. يقول لك الصقر درويش الطيور. ليه؟ ملوش عش، ينزل على أعالي الأشجار. يعني كلما سمع هيعة صار إليه، فهو أشبه بهذا مناور. الله يا شيخ محمد ومتقدم ولا لا؟ تمام. بس سيدي، فليجد نفس الأحاديث فيها ريحة الرهبنة. واحد ما حدتوش حاجة، يعني ولا ولد ولا زوجة ولا تراث، ولا يقول لك دلوقتي مع الأولاد يتجوزوا يشتري العفش. طب حط العفش فين؟ يشتري شقة. طب يجيب ده كله منه وهو ما ياخدش حاجة؟ ده لو ليه وظيف يبقى اللي هياخدهم. ما كانش يروح الشارقة مع صاحبنا ده، عمره ما هيتجوز. استحالات يعني. لكن ده بقى هو عاملها مزاج، وهو اختارها واختار له حته في شعاف الجبل. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. فهو يتحدث عن طائفه هم اشبه بالرهبان، لكن لا يمنعهم ذلك عن المشاركه في الجهاد. بل كلما سمعوا هيعه طاروا اليها. بس ادي الفرق، يعني ذلك هذا يمكن ينقطع، ولذلك اتخذ الدير. وانا كلمتكم قبل كده على اول دير في العالم هناك عند السويس، جنوب مدينه السويس وصاد سينا اللي هي مكان التجلي، واسمه الاب انطونيوس. اول واحد من بني سويف، بلدنا، بلد مادح النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأباصيري، تركها ماشيا واجتاز النيل ومضى ماشيا لغاية البحر الأحمر. وهناك اتخذ دائرا، كان هو أول دير في العالم، ثم انتقلت المسألة. ولكن التجربة ما كانت شيء ناجحة قوي، وإن لم تكن في أصلها حراما بنص سورة الحديد. بس القوم ظاعنون، يعني هم قد انطلقوا غادروا ما كانوا فيه، فافتقروا فيه إلى دليل. واتخذ الايه، أو اختر الرفيق قبل الطريق. والرفيق ده هو ايه؟ الدليل. واحد يكون مر بالسكة دي أبك وعرف يعني مشاكل الطريق و واحتياجاته، وبعدين انت تصحب. انما تروح كده يخشى عليك، تحتاج الى دليل، والدليل ده يكون مر في الطريق قبل كده، مش يكون مش اي واحد ينفع دليل، لازم يكون مر في الطريق بنجاح، وايضا يكون اذن له، لازم ياخذ اذن بان يسلك الاخرين. شلكهم يعني يقودهم في مرحلة السلوك أو المضي في الظعن ده. الظعن يظعن يعني يرحل. فافتقروا فيه، يعني في هذا السفر أو الظعان، إلى دليل. لازم اتخذ نظارة، ذي دليل ذي وصفه مجرور زيه ذي بصر بالسير والمقيل مقيل للقيلولة لأن اللي بيسافر بيتوقف مرتين خصوصا في المناطق اللي احنا فيها دي مرة بالليل عشان الراحة ومرة الظهر عشان العالم كله الآن يشكو الاحترار مش الحرية دي منها الاحترار اللي هو من الحرارة أو تغير درجة الحرارة والعالم هو اللي جنى على نفسه وأدى إلى هذا عن طريق الانبعاثات السرية هذه أدت إلى ما تعرفه بل إنها يعني تؤذن بأخطار لاحقة لأنه يقول لك إن جبال التلج الموجودة في أطراف العالم شمالا وجنوبا بدأت تسيح يعني وهذا يهدد المدن الساحلية يعني في تغيرات شديدة جدا في أنحاء العالم ما لم يعني يتخذ يقول لك الحياد البيئي يعني إنك تنقص درجة الأشعة السلبية أو الانبعاثات الحرارية من المصانع والبتاع إلى درجة الصفر وتعيش في البيئة الطبيعية اللي خلقها ربنا وده بيسموه أنا قلت الحياد الحياد يعني ما لا يصدر عنك ما يسيء أو يفسد كما عبرت سورة الروم أظن ظهر الفساد البري والبحري بما كسبت أيدي الناس التوقف عن هذا وما يسمى بالاقتصاد الأخضر يعني منع حرق الطاقة وتحول إلى أشياء أخرى كالهواء والماء هو دليل السبيل إلى وقف الخطر على كل حال احنا ما لنا ولا الكلام ده احنا لا بنعمل ولك مصر بتعمل نص منه نص واحد يعني خمسة من عشرة من مية في المية نص انما اللي في بلد بتعمل 23% مما يصل الى الله مما يفسد علينا هواءنا وحياتنا على كل حال احنا بنتكلم هنا في البيئة الروحية وفساد الجو الأخلاقي ونقلنا على حكاية احترار البيئة والفساد البيئي الطبيعي وكلاهما فساد آخر بيتنا في الثلاثة بيقول ذي بصر بالسير والمقيل عرفت المقيل القيلولة الظهر قد سلك الطريق ثم عاد برضو الإبل عندي مش ولا بد ليخبر القوم بما إيه بما استفاد هذه القصة بتاعي الحاجة إلى الشيخ وهناك تحذيرات من صحيح إنه زي ما قلنا قبل كده هناك من الناس من يتخذ شيخا له محمدا صلى الله عليه وسلم النبي مباشرة يعني يأخذ بما صح من الأحاديث وبما جرى عليه السلف في سلوكهم وإلى آخره وهو من العلم والمعرفة والتحفظ بحيث ولذلك هنا هتلاقيه جايب اللي بيقلد التقليد واللي بياخد من كتب الفقه أو هو من أهل العلم فبيجتهد في تفضيل دليل على دليل، أو بيجتهد مباشرة ويستنبط الحكم من دليله. وأنا سبق قلت لكم إنهم ثلاث مراحل، ثلاث درجات، ما تخرش الماية، ما فيش رابع ولا، وهم العوام ولا مذهب لهم، مذهب مذهب من يفتيه، الواجب عليه أن يستفتي وبعدين يشوف آداب المفتي والاستفتاء. ثم أهل العلم بيقرأ كتب الفقه وبيفهم فيها، الأولان واجبوا اتباع مفتيه، وبالتالي فليس بس يعني عليه بقى أن يختار عند الاستفتاء أعلم الناس على كل على الأقل في اعتقاده أو في الرأي العام، وأزهدهم في الدنيا يكون عنده خشية من الله. وكذلك العالم الذي يقرأ كتب الفقه زي حالتنا ربما يعني بيعرف شوية في الفقه يفهم الكتب، فده واجبه أيضا أنه حاجتين سيدكم أن حاجتين، أنه يختار الأقوى دليلا والأصلح لحال السائل أو حوال المسلمين ومن. ثم المجتهد، وهذا لا يجوز له أن يعمل إلا بما ينقدح في ذهنه، لأن يستنبط الحكم مباشرة من دليله. وهو هنا سماه إيه يا شيخنا؟ اداله اسم معين هنا، مش الاجتهاد. أظن عندك في صفحة 188 التبصر، صحيح ونسختك مختلفة عن عندي. فالتبصر اللي هو زي ما قلت لك المرحلة الأخيرة، يعني إما بقى تقليد ولا يجوز له التقليد، بس يعرف الدليل. ولذلك من أدب الإفتاء يذكر الحكم بدليله، عشان يبقى المقلد لما بيقلد بيقلد المعصوم مش بيقلد المفتي. وأما الثاني فبيختار أقوى الدليلين وأصلحهم للحالة، أنسبهم لأحوال المسلمين. وأما الأخير فهو مجتهد يستنبط الحكم من كتاب أو من السنة، وهذا لا يجوز له العمل إلا بما يشرح الله له صدره. وهو هنا سماه المتبصر. فقد علمت الأحوال الثلاثة، وإن كان هو هنا جايب يعني مصطلحات غير المصطلحات اللي أنا قلتها اللي هي عامي ومتفقه مش فقيه، كلمة فقيه في أصول الفقه يعني مجتهد، إنما المتفقه اللي هو المشتغل بالفقه. وبعدين المجتهد وهو سمى هنا المتبصر. وده كل الكلام ده إذا الشيوخ، لأن أنت يعني محتاج شيخ عشان تأخذ برأيه في الأحكام الاعتقادية، والأسهل حاجة إنك تأخذ بما جاء عن السلف وهو الكمال لله. وقاعدة قاعدة الكمال في باب الصفات، كل كمال ثابت لله عز وجل وكل نقص عليه محال، تريحك من باب الصفات. أو في الأحكام العملية الفقهية، وقد عرفنا الأوضاع الثلاثة أو المستويات الثلاثة للبشر، أو الشيخ بقى بالمعنى الصوفي، وقد عرفت أيضا أنهم ثلاثة، واحد يشرح لك كلام القوم في كتبهم، واحد ينقلك بين المستويات، واحد زي ما بيقولوا يعني لمسة منهم أو توجيه أو صحبة قد تطول ما تكشف لك عن أسرار الملكوت وربما ما فوق الملكوت. يقولوا كده إحنا بنسمع بس حقا، نشوف تنكشف لنا الحلو بس سيدي. فهو هنا بقى في آخر صفحة 142 اللي هي ذكر فيها الأبيات، وأتكلم بقى عن الانتقال والنقلة. النقلة هي السر، سفر يعني النقلة، أنا كتبت السفر النقلة الروحية والأخلاقية. انتقال بس مش انتقال على مسافات الأرض أو تقطع الكيلوات أو الأميال، وإنما تقطع العادات القديمة وتحل محلها عادات شرعية نبوية. ثم انتقل عن ذلك فقال إن المسألة دي اللي هي عملية الانتقال في المراحل والتدرج في خاصة بالسالكين من المسلمين، إنما الأنبياء لا، الأنبياء دول صفوة، ربنا قال كده اصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس. فإذا كان فيه في الناس من اللي بيسموه مجذوب، مجذوب يعني جمع مجذوب، والمجذوب هو المأخوذ من نفسه، مش هو كده يعني. في ناس اختارهم الله كما قال في موسى ولتصنع على عيني، شغل ما نشفيه. قالك الأنبياء دول ما لا ينطلق عليهم قانون التدرج ولا مشيخة ولا خلاف، دول صفوة إلهية بناء على مقادير قديمة في الكتاب مضى بها الكتاب في الأزل. إنما اللي هم بيمروا مراحل التدرج دول الناس اللي دخلتنا، وقلنا إنه هنا بقى الصفحة دي واللي بعديها الأسلوب، نسميته أنا الأسلوب مرة قبل كده الشاذولي، لك أن تقول ولك أن تقول. أنتم معايا ولا إيه؟ لحضرة الحق ظاعنون، عشان يروحوا لحضرة الحق، والمراد بحضرة الحق عقوف القلب في شهود الرب. أعوذ بحليم محمود، التركيز في كمالات الله سبحانه وتعالى وصفاته، تركيز الذهن فيه. هو قال إن ده هو معنى الذكر، تركيز الذهن في كمالات الله سبحانه وتعالى وصفاته. إنما هنا ده أرقى شوية، من عقوف القلب في شهود الرب. وبعدين بعد كده بيقول فأنوار القدم تلوح، أو يعني الحضرة عبارة عن كشف رداء الصون في حجاب، لأن الناس عايزين زي حالتنا، لكن قد ترفعوا الحجوب شيئا فشيئا. الصون من أصل، عن أصل نور الكون، ما هو زي ما قلنا أصل الكون نور كما قال الله تعالى في سورة، في أصل قلب سورة النور. بل إن كل هذه الأشياء الحواس تدرك ولا تعرف ليه، لأنه نور بسه الله سبحانه وتعالى في هذه الأعصاب أو الخلايا أو الأجزاء. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في علم الكلام، الحياة والموت كده، آخر عرض من الأعراض النفسانية، مفيش بعد الحياة والموت، وتعريف كل منها. شوف يا سيدي، وأنا قصرت في إن ما عرفتش الراجل اللي ينقل عنه ده اسمه الساحلي. إذا شوف لنا الساحلي، لم يتسع وقتي إلى بحث في المصادر عن من هو الساحلي. فالساحلي ده هو بيقول إن ضرب مثل، ولكن هنا في حكاية ضرب المثل دي بقى يا سيدي يقول لك يلخص الموضوع في مثال. فالشاهد هنا بيقول لك إن لخصوا ذلك في مثال، ولكن نحتاج إن كان عندك زمن مصطلحات قلنا إنها لغة العلم، وسط بين الكلام العادي وبين المصطلح الفني. ولكن بكلمة تلخيص يكلف مصطلح عندهم بالمعنى القديم، وهو ليس الإيجاز كما نفهم الآن. لقد نسأل يعني يوجدها في قول سريع، لا، ومعنوم ملخص يعني يعيد عرض المسألة بصورة أدق وأوضح، ويورد لها ما يكشف كمثال أو ده معنى التلخيص عنه. والتلخيص ليس هو كما نفهم الآن يلخص الموضوع يعني يوجزه في قول قليل، لا، وإنما إعادة البيان بصورة أوضح وأدق وإضافات. الإضافة دي في طريقة العرض، هو ساحلي عمل الكلام ده، وقال إن السفر المعنوي الذي يوصل أو يوصل في بعضه إلى الحضرة وحاصله باختصار أن مثل الحضرة ضرب مثلا، يعني كما لو أن ملكا من ملوك الإسلام راجل زي صلاح الدين كده ظهر في المشرق أو موصل أو بتاع، وبعث رسله إلى الأقاليم، وضرب مثل للنبوة، وأن ربنا سبحانه وتعالى هناك حيث لا هناك كما كان يقول عن الحاج محمود، يعني حيث لا مكان ولا زمان، وإنما خلقه الزمان والمكان، لكنه موجود وجودا حقيقيا وليس فكرة كما يقول الغربيون، إن إحنا خلقنا ربنا، لأن خلقنا اختلقنا هذه الفكرة في دماغنا، فمش هو اللي خلقنا، إحنا اللي خلقنا، هكذا يزعمون. فأرسل رسولا إلى جهات، فمن الناس من يستمع ولا يعبأ، ومن الناس من يستمع وينكر، ومن الناس من يستمع ويشتاق إلى روح يشوفه، ومن الناس من ضرب أهدى التلخيص والاختصار عنده مش الإيجاز. عظيم. طيب هنوقف بقى عند صفحة 144، وهناك يا سيدي آخر بيت، وآخر بيت الثلاثة اللي فاتوا، اللي هو قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم اللي هو الشيخ بما استفاد. ولكن أنا بس عبيت عبارة من الأسلوب أسلوب الشيخ الشاذلي، أنهم يرحلون من مرحل إلى مرحل ومن مقام إلى مقام حتى يشرفوا بهم على تلك على الملك، مثال في المثال بتاع الساحلي، وقف عند الساحلي، وقف عند ابن عطاء الله، عند كلمة ابن عطاء الله اللي هو صاحب الكتابين. ابن عطاء الله شرحه الفاسي في شرح الحكم، وهنا هو بيشرح نص ابن البنا، فهنا بيقول قال ابن عطاء الله الحكم في هذا المعنى في العاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى. نقف هنا ونبدأ به إن شاء الله، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، ونرى كلمتين في الجانب الكلام، الكيف الكم والكيف ولا زيد الطويل الأسمر بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده عود دواه فالتوى، فتلك عشر مقولة سواء ربنا مال سواء السائلين، يعني كملي في في صفحة 285 أو آخر الجزء الثالث مش كده؟ من كتاب المواقف. خلص بيه بفضل لنا المجلد الأخير مش كده؟ الجزء الخامس نعم. خامس. فهو هنا كان يتكلم عن الكيف، مقولة الكيف، ولكن تكلم عن الكيفيات الحسية سواء كانت ملموسة أو مشهودة أو مسمومة أو آخره، وقال إن هناك كيفيات نفسانية يعني لا تدرك إلا بالوجدان، الشعور الداخلي، وليس بالحواس الخمس العادية. وهذه الكيفيات سيتعرض لها، ثم يتكلم عن أهم واحد فيها وهو عرض الحياة. ربنا يبث الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، ومثل خلق الموت خلها في الآخر خالص في كم سطر كده، حوالي 5-6 سطور، شرح بها معنى الموت على أول والأول على طريقتين عشان تستريح من سورة التبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت قبل أن يتكلم عن الحياة. فهو هنا بيقول لك الموت له معنيين عند المتكلمين، الموت هو نهاية الحياة وهو عدم ملكة. فكر لما قلنا الملكة، الملكة بالحال والمقام، الملكة زي المقام، كيفية، مش احنا كنا في الكيف، كيفية نفسانية أو وجدانية ثابتة لا تتغير، لكن هناك كيفية غير ثابتة وقابلة للتغير. فالملكة، سبق تكلمنا عن الملكة كتير، المعنى وانعدامه ده معنى سلبي، معنى يعني في حقائق لها معنى إيجابي حقيقي موجود نلمسه أو نشهده أو ندركه بالأداة المناسبة له. يعني أنت لا تدرك الجوع والعطش باللمس والرؤية، إنها في مسائل داخلية هذه النفسانية، إنما في كيفيات حسية هذه تدرك بإحدى الحواس الخمس، الظاهرة أو الباطنة اللي اتكلمنا عليها كثير زمان واتكلمنا علينا بكثير. فهو بيتكلم دلوقتي هنا بقى عن الكيفيات النفسانية وليس الحسية التي مضت قريبا. والكيفيات النفسانية زي ما هموم الحياة، إنما هو منها العلم ومنها الإرادة ومنها القرآن، لأن دي لا أشياء له لا يفهم خشبة، لأنه ما فيهوش حياة، لو كانت فيها حياة كانت تفهم وتدرك العلم اللي بيسأل فوقها ده باستمرار، لكن هي ما تاخدش حاجة، إلا بياخد نزل الأحياء. الحياة شرط للإدراك، ولذلك احنا نتكلم عن الصفات قلنا حط الحياة كده في الوسط، وهنا ثلاثة علم وإرادة وقدرة، وهنا ثلاثة سمع وبصر وكلام، معنا لأن دول من نوع معين ودول من نوع ولكن الجانبان مشروطان من شرط الحياة، من غابت عن الحياة انقطع العلم. ولذلك النوم نفسه اللي هو نصف الموت بيوقف العلم. أنا في ناس بيتعلموا هم نايمين، والله بيقول، لكن يعلمهم الله، إنما ده تعليم غير عادي، تعليم المعلم لا بد فيه من أخذه. على كل حال احنا بنتكلم في عرض من الاعراض النفسية وليس الحسية، وبنقول ان اهم هذه الاعراض هو الحياة، ما هيش الوحيدة لان انما هي الاصل، لان الباقي زي العلم والايه العلم والقدرة، العلم والقدرة والقدرة لا تكون الا لحي، هي مشروطة بالحياة، هي من توابع الحياة، فالحياة دي تقدر تقول انها كده يعني هي الأصل بينبع منه، إنما هي في الوسط. وإذا كنتم فاكرين وإحنا نتكلم عن الصفات أكدنا على الموضوع، قلت الحياة بأنها شرط في الدور وشرط في الدور، ولا ثلاثة وكلهم تقريبا من باب النفسانيات، العلم والقدرة والإرادة، والثاني مدركات حسية سمع وبصر وكلام معانا، يعني تخش في الكيفيات الحسية أو المحسوسة، لكن إحنا الآن مع الكيفيات النفسية، العلم والقدرة والإرادة وجوع وعطش وحب وكره وإلى آخره، كل الوجدانيات. وقال بقى إن أقسام الكيفيات النفسية دي حال أو صفة أو عرض من أعراض الأجسام العنصرية. هو هنا باختصار أنا ألخص الكلام وإن لم أصل إلى مستوى الساحلي. شوف يا سيدي، الحياة معنى إيجابي أو زي ما مالك، انعدامها وغيابها اللي هو اسم الموت، ولكن هيجي يقول إن الموت له معنيين عند المتكلمين، معنى على إنه عدم ملكة يعني ما هوش حاجة إيجابية، ده هو غياب شيء، وصف يكون إذا غاب يبقى هو ذات، ولا معنى إيجابي آخر ملكة برضه يخلقها الله سبحانه وتعالى في الكائن فيموت، فلها هناك نظرتان إلى الموت عند المتكلمين، أولاهما إنه هو مجرد عدم أو غياب شيء إيجابي كان موجود غياب اللي بنسميه ملكة وهي الحياة، فإذن هو ليس ضدا من أضداد الحياة، أنت معايا؟ وإنما هو مقابل لها التقابل التام. معانا اللي بتحضروا بقالكم سنين، التقابل بين وجود وعدم، إنما لما تقول بقى إنه هو ملك والموت ملك برضه بس ملكتان متعارضتان، عرفنا بقى إن الحياة كيفية ثابتة أو بعبارة أخرى ملكة أو هي حالة إيجابية، بينما الموت غياب ذلك، ولكن هناك من يقول إن الموت أيضا ملكة أخرى مضادة لملكة الحياة يخلقها الله تعالى في نفس جسم الجسم الذي قدر عليه الموت، فإذا تلبس بهذه الحالة الجديدة أو الملكة الجديدة وهذا، لكن بعض الناس ربما يظن من كلمة تبارك الذي بيد الملك خلق الموت، ولا الخلق له معنيين، الخلق بمعنى الإيجاد والإبراز من العدم إلى الوجود، وده اللي يمشي مع كلمة إن الاثنين ملكة، لكن مش هو ده المعنى الوحيد، الخلق معناه التقدير أيضا، بل هو المعنى الأصلي، الخلق عند العرب إنك أنت تأخذ الجلد كده وتخطط فيه تعمل منه حاجة، يعني أنت عارف الترجي بيعمل حاجة اسمها ما عنده مش ما معرف شيء يعني بطر أو أو نموذج معين يحطه على ساق وحواليه كده ويقطع أو ده التخليق في اللغة العربية في معناه الأصل. فمعنى الخلق التقدير بيان القدر والحدود، إنما المعنى التالي الإيجاد والإبراز من العدم إلى الوجود. فخذ أي معنى ينشد ماشي الكلام. إنما الحياة هي اللي أفاض فيها، وأما الموت فهم الشكرتين اللي مروا دول، تعريفه على إنه ملكة وتعريفه على إنه عدم أو غياب ملكة. والكلام ده أرجو يكون مفهوم، لأن قضينا فيه قبل ذلك أيامنا وليالي. وهنا اتكلم عن الحياة وذكر حاجتين مهمين، إن الحياة بتفسر أحيانا تفسير متأثر بنظرية اسمها نظرية الفيض عند الفلاسفة خصوصا اليونان والذين تأثروا به، وبالأخص الفارابي وابن سينا. وهي إنه ما فيش تأثير مباشر في الكون، التأثير تدرجي، يعني شيء 10 عقول. المبدأ الأول هو ربنا نفسه العقل الأول، وبعدين تصدر عنه عقول لغاية ما تصل للعقل العاشر اللي هو ساكن في فلك القمر كما يزعمون، ويشرف على ما على وجه الأرض والغلاف الكوني وكله، يعني ما دون فلك القمر. فإذن الحياة هي عبارة عن معنى أو سر أو شيء يفيض من العقل العاشر أو الأخير موجود في فلك القمر على المواد العنصرية. لكن لما قلنا الأستقصات، أستقص يعني عنصر، يعني العناصر الكونية الآن عديدة حوالي 120 دلوقتي، إنما يوما ما كانوا في ذهنهم 4 وهي الماء والهواء والنار والتراب. فاكر لما ابن سينا قال مش عارف ايه جماعه في بيت واحد، وما قال مش عارف بقراط، ابو قراط صحيح ايه وماء وسارا مريح، نار وماء وسارا مريح، يعني الماء والنار والتراب والهواء. ف إذا تجمعت هذه العناصر مع بعضها على نحو ما تعمل فيما بينها تفاعل، التفاعل ده بيسمونه مزاج. عرفت المزاج؟ يعني أنت عبارة عن شوية تراب من الأرض، مزاج سيدنا آدم سموه آدم لأنه من قديم الأرض، وهو أمنا هي الأرض. النخلة عمتنا صحيح، يقرأ الكلام ده عند الشيخ الأرض، لكن الأرض هي الأم، منها خلقناكم وفيها ثلاثة أخرى. ولذلك هو الرجل بتاع أمريكا اللي اسمه إيه ده، ديانة السود، في البداية كان يقول لك ربنا نفسه أسود وخلق الناس زيه سود، والبياض فساد في الخطة، عايز يدير السود يعني نوع من هذا. لكن أولاده أسلموا على الحنيفية وتعلموا في ليبيا وغيرها، والحمد لله أصلحوا هذا. فسيدنا آدم طبعا ربنا سبحانه لا تعروه الألوان، أنه ليس مادة حتى تتلو. وإنما آدم كلمة آدم نفسها من أفعل من الأديم ولون التراب، وده شيء طبيعي ما أخذ من الأرض لونها. ولكن الملونين في الملونين، وفي النجر ده يعني هم يقولوا على النجر اللي هو يسود خالص، والأبيضاني وصاحبنا ترامب وأمثاله يؤمنون بأن أشد الناس بياضا أحسنهم وأكملهم إنسانية. فعلى كل حال الإسلام ليس لا يقول بالعنصرية من أي نوع، وخصوصا عنصرية صهيونية اللي بتقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والرد الإسلامي كما قلنا مرارا وهو أشرف شيء في عالم المعاصر، بل أنتم بشر ممن خلق، التسوية بين عباد الله جميعا والخلق كافة، بل هذه النظرية الإسلامية معنا شيخ محمد، أنتم بشر، ما فيش حد أحسن من التاني، لا اليهودي ولا المسيحي ولا الصابئي ولا إلا بالطاعات والتقوى. سورة 13 سورة الحجرات، بل أنتم بشر من خلق في المائدة، يرد على هذه النظرية العنصرية التي تقسم الناس وتدعي رفع بعض المعنى. الكلام ده كله جه عشان نقول إذن الحياة سر جه أو نفخة من عند العقل العاشر لنم عشرة الموجود لما زعموا في فلك القمر، واللي راحوا هناك شافوا شوية صخور وتراب ولا حاجة ولا في كلام من ده كله تنزل، ولكن بعد أن تتجمع العناصر على نحو ما وتتمازج وتتفاعل وتحدث مزاجا، ثم ينزل صورة، يعني كل كائن عندهم مادة وصورة، المادة هي شوية العناصر المادية اللي تحت دي الماء وتراب وهواء ونار، ولكن بتتركب على يعني قيم ومقادير ومعين، ثم تتفاعل لحوما، بس إذا وصلت إلى درجة التفاعل التام وهو ما يسمى بالاستعداد. فكر لما قلنا زمان الإعداد والمعد، عارف المعد بتاع الإذاعة اللي هو بيعمل الحاجة بس ما بيديهاش الصورة الأخيرة، هو بيعمل الحاجة ويجي المذيع يطلعها، العقل العاشر ده يطلعها بره ويديها بقى الصورة. فإذا المواد تتفاعل تحت وبعدين ينزل البتاع، هذه نظرية الفيل أو العقول العاشرة أو أسلوب الخلق عند هؤلاء الوثنيين، لأنها حضارة سواء إغريقية أو رومانية حضارة وثنية. لكن إحنا عندنا زي ما قلنا الله الذي خلق الموت والحياة، وده مش نحن معاشر الأشاعرة بل معاشر المسلمين كافة يا ربنا، لكن خلق الحياة في الكائن بصرف النظر عنه. نعم ربما يعني ما هو آدم صنع وعد مدة كبيرة تخش فيه الروم وبعدين نفخت فيه الروم، فإن التكوين يعني المادي وبعدين قذف الروح فيه لا بأس، ولكن لا يشتري الطريقة أو السكة بتاعة العقول العاشرة والكلام اللي بيقول عليه الفراوي وابن سينا وأمثالهم لشرح نظرية الخلق. أنتوا معانا هذه واحدة، واللي اعترض على هذا الكلام مع أنه فيلسوف وقال إن الكلام ده أشبه بخيالات الأطفال والمجانين ابن رشد، ولم يقبل هذه النظرية وقرر في مناهج الأدلة في عقائد الملة الأسلوب الإسلامي في الخلق والإيجاد. والكلام ده موجود عندك في صفحة 186، وهو يقيم كلامه على أنه إن حكاية المادة والصورة دي في شغل البشر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينشئ الشيء من العدم، يبرز الأشياء فيه حاجة اسمها يعني الإبداع، يعني إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. صحيح إنه ممكن يعني تركيبات برضو وتبث فيها الأرواح جائز، لكن هذا لا يقيد القدرة الإلهية عن أن تنشئ الشيء من غير ماء، وده اللي بيقول ابن رشد، من غير زمن ولا مادة ولا آلة. هذا الفرق بين الفعل الإلهي والفعل البشري. أنت عشان تشتغل لابد لك من مادة تتصرف فيها، ومن آلة يعني أداة تتوسط بين المؤثر والمتأثر، أو بين الشخص المريد والمادة، ولا بد أن يستغرق ذلك زمنا. إنما الإبداع لا زمن له، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، بروز على طول من عالم العدم إلى عالم الوجود، فهذا هو الخلق، وإن كان للخلق معنى آخر وهو التقدير. ولذلك شرح الموت مرتين، مرة على أسلوب الإيجاد ومرة على أسلوب التقدير، إنه عدم يأتي بعد الملكة وهي الحياة. أنت فهمتني؟ وشرحنا نظرية الفلسفة في الحياة وفي إزاي والتدرج، وسبق نحن تكلمنا عن العقول العشرة دي مرة كده، والملكة والحال، الملكة الكيفية الثابتة، نحن نتكلم في الكيفيات، إذا الكيفية ثابتت وهو ده المقام عند الصوفية، إنما الحال هو الكيفية المتغيرة، وهو هنا سماه الحال. شوف يا سيدي، صفحة 287 بيتكلم عن إنه إذا ثبتت يعني الملكة واستحكمت صارت هي بعينها، دي بس بيقول يعني إن الملكة دي الحال يتدرج حتى يصير ملكة، أم إن الشيء يمكن أن يبدأ يعني لا ينتقل من كونه حالا إلى أن يصبح ملكة، تفهمني؟ ولكن هو ملكة من الأول، وبعد كده يعني يتحدد وينصهر ويزم، فليس من الضروري إن الملكة تكون متدرجة عن حال، أي عن كيفية نفسانية متغيرة. احفظ الكلام بيسهل إدراكه، فيصير ثابتا، وعند ذلك يصبح ملك. ليس من الضروري ذلك، منه ما ينشأ من أحوال، ومنه ما يقول عنه في أوائل صفحة عشان تفهم العبارة دي، إن مش ضروري يكون قبل كده حال، وإنما هو هي بعينها ملكة، كما أن الشخص الواحد كان صبيا ثم يصير هو ولكن صيغ أو مراحل زمنية أو عمرية معينة تنقل من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة أو إلى الرجولة ثم الكهولة ثم الشيخوخة، خلصت أيضا في سورة سورة دي حاجات كثير في الخلق الروم، خلقهم من ضعف وجعل من بعد ما في قوة ثم جعل من قوة ضعفا وزحلة وشيبة. احنا قلنا انه من الممكن ان تكون الكيفيات الثابتة كيفيات متغيرة ثم تتدرج الى ان تصير ثابتة او ان شئت ملكة، ولكن يمكن ان الملكة تتجدد عن ملكة، هي ملكة يعني زي ملك البني آدم، هو تولد طفل خارج من بطن أمه وهو بني آدم كامل ولكن طفلا وملكة حالة ثابتة، وانتقل في مراحل زي ما قلنا شباب وكهولة وإلى طفولة وشباب وكهولة إلى شيخوخة، فهذا انتقل على طول مباشرة من عدم إلى وجود، والوجود بتاعه كان ملكة أيضا، ما بدأش حال ثم تطور إلى ملكة. فهمت الكلام ده؟ وتجدد العدم شيء طبيعي، العدم إذا خدته على أنه المقابل للملكة الثابتة أو للحال الثابتة، فهو واضح أنه يليها مباشرة وهو مقابل تام لها، لأن هي وجود وهو عدم. خد بالك كلمة عدم يعني ما فيش لا شيء، فهو يتجدد يعني بزوال الملكة ولكن من الممكن أن العدم يتجدد بأن يصير هذا العدم عن طريق الإبداع الإلهي الذي ينقل الشيء من عدم تام إلى وجود كامل بدون مادة ولا آلة ولا زمان ولا صورة كما زعم هو ذا. فالله تعالى قادر على تجديد المركز وقادر أيضا على تجديد العدمات. لعلك فهمت الأعدام المتجددة. وبالتالي فهمت مثال الطفل أنه هو عبارة عن كان متمكنا راسخا هذا الفرد مالك لم يكن حالا, يعني ما كانش في يوم من الأيام مجرد حال بشخصه بل بنوعه. يعني حكاية الشخص جنس زي إنسى وفيه زي آسف زي حيوان وبعدين فيه نوع زي إنسى وبعدين في تحت الإنسان دي أشخاص محمد وعلي إبراهيم فاطمة وزينب دي أشخاص. الملكات يمكن أن تكون قبل ذلك ملكات وقبل ذلك أعداما متجددة. وبعدين قال إن الكيفيات المحسوسة أنواع خمسة, الحياة أولها ثم العلم ثم الإرادة ثم القدرة. وتلاحظ أن كلها حاجات وجدانية نفسانية وليست حسية, ولكن أهمها الحياة لأن الحياة هي أصلها أو شرطها. ولا يكون زي ما قلنا الخشب ما بيتعلمش, ليه؟ لأنه في حياة, لو كانت في حياة لفهم وأدرك. ولذلك الحيوان بيفهم ولكن بيفهم في حدود, ما بيفهمش القواعد المنطقية بتاع, لأن دي عبارة عن قوة نطقية خاصة بالإنسان. حيوان ناطق, لكن الحمار بوصف حيوان مهما حاولت معاه يعدي البحر يستحيل. ليه؟ لأن عنده مخ ومش عايز يموت, فهو يدرك أيضا, ولكن لا يدرك ما يدركه الإنسان لأن دي قوة نطقية انفرد بها هذا الحيوان اللي هو بشر. بقي الكتلة النفسية من اللذة والألم, الجوع والعطش واللذة والألم والحب والبغض كل ذا. وأول حاجة بقى في صفحة 188 بيتكلم عن الحياة. فهمت بقى النوع الأول في الحياة. وبعدين قال إنها قوة على رأيهم هم قوة اعتدال المزاج الناشئ من تفاعل العناصر, والذي يهيئ أو يعد هذا الكائن لأن يتلقى شعاع يجيل من ملك أو العقل الموجود في فلك القمر اللي اسمه أسطورة. وتلبس الأسطورة بالمادة المنفعلة دي هو ذا البني الكائن أي كان, سواء كان كائن بشري أو أي كائن على وجه الأرض. هو ده تفسير الخلق عندهم. قد عرفنا رأي المتكلمين بل رأي بعض الفلاسفة من أمثال ابن رشد. مش هنرجع تاني, احنا اتكلمنا عن الحياة واتكلمنا عن الموت ولم يفوتنا إلا فكرة واحدة, هل البنية يعني إنه لازم يكون فيها عدة عناصر تتراكب وبعدين تتفاعل ثم تظهر ظاهرة الحياة, هل ده ضروري؟ يعني لا يمكن أن تحل الحياة في جزيء صغير لا يتجزأ. هذا ما يقول به الفلاسفة ويقول به المعتزلة أيضا. ولكن المتكلمون من أهل السنة يرون أن ربنا قادر على أن, ولعل هذا يسمون الحيوان المنوي عبارة عن الله أعلم, ما أعرف شو مكون من أي ولا, لكن في ظاهرة الحياة والله تعالى قادر على أن يبث الحياة ولو في عنصر واحد أو في جزيء واحد. اللي بيقولوا بالبنية يعني لابد من التركيب المعين, دول الفلاسفة ورهم المعتزلة بمفهوم خاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.